دعاء الكروان. يا ربيع الأصدقاء، طر بنا صوب السماء، إن عطر الود باق في صفاء وائتلاق، صفوه مس الهواء. يا عبير الأصدقاء، في فراديس اللقاء، دم هنا في روض روحي، ولتقل للروح بوحي، وانثري عطر الوفاء. سبحان الله، هم عطر الحياة الزكي، هم ربيع أيامنا المخضر، هم ثروتنا التي نجمعها من رحلتنا في هذه الحياة، هم التجسيد الحقيقي للمحبة الصادقة والود الخالص، هم الأصدقاء. الأصدقاء لهم ربيع دائم وعطر باق وحديث لا يخفت أبدا. يا ربيع الأصدقاء، طر بنا صوب السماء، إن عطر الود باق في صفاء وائتلاق، صفوه مس الهواء. يا عبير الأصدقاء، في فراديس اللقاء، دم هنا في روض روحي، ولتقل للروح بوحي، وانثري عطر الوفاء. يا حديث الأصدقاء، طر بقلبي حيث شاء، أرجع الأصوات تشدو مثل ضوء الصبح تبدو، صوتها نور وماء. يا حديث الأصدقاء، لا إله إلا الله، اللهم اجمع بيننا وبين أصدقائنا بالمحبة الصادقة والود الخالص. اللهم أعنا دائما على نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.